بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى بسم الله الرحمن الرحيم. وفي خلقكم

وَالْقَمَرَ مَنَارًا إليه المصير سبحانك يا رب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وذات البلد الذي لحظات ديت نزلت عليك من عند ربي لا يوصل عمر على عمرك يا شيخ حجاج يا فريق الشيخ حجاج لا يوصل عمر على عمرك دار مناسبة سيدنا نعم يا حجي نعم نعم يا حجي نعم بسم الله الله ينجيك الله ينجيك لاش من جد من الدور بين سرها معايا سرها معايا الله ما يكذبك ما كنت في الدين أليس الله بأحكم فلا يكذبك لا بالدين أليس الله والله يا عم تعجبت والله ما شاء الله عليك ما شاء الله اقرا يا عم الشيخ حجاج فما يكفي وكذا تقدم بالدين اليس الله باحكم الحاكمين لا لو محمد هنا لا اله الا الله لا اله الا الله جيب المايك كله جيب المايك كله لو محمد هنا كان لك حاجه كان الله طبيعه والله هيبقى فينا بس لا والله معاك احسن منه حتى لا اله الا الله الله لا اله الا الله يا لا والله ما انت مخبي حاجه وما انت بطل والله طلعت هيبقى جاد الله ثم Shut up. وبارك عليه. اقرأ بسم ربك الذي خلق على قليلنا من علق لقاء ربك الله الله الله الله الله الله الله Oh.